دايما أشعر بعدم الصلاح وإني لسه بعيدة قوي، ودايما حاسة بعدم القبول، ماذا أفعل؟ تعلمي. ده شعور مبني على حاجتين، يا إما وسواس، تمام، يا إما حقائق. لو حقائق اتعلمي، لو وسواس اتعالجي.